انا واخي تزوجنا اختين وقد رزقت ببنت ورزق اخي بولد، الا ان ابنتي رضعت من جدتها لامها ولا تعرف عدد الرضعات، فهل تصح زوجة لابن عمها وابن خالتها؟ افتونا جزاكم الله خيرا. اذا وضع من جدته امه صار هذا لاولاد خالاته، فاذا وضع من جدته ام ابيه صار عما لاولاد عماته، فلا يجوز النكاح. لكن اذا كان الرضاع غير مضبوط ويدرك عدد الرضاع لا يخف به التحليل، لا بد يكون الرضاع مضبوط خمس مرات او اكثر، خمس رضعات او اكثر، هذا هو الرضاع المحدد. فاذا كان الرضاع لا يعلم عدده او اقل من خمس رضعات فلا يخف به التحليل. من باب دعم يجيبه، من باب دعم يجيبه، لكن لا يحرم، انما هو من باب الشبهه تطواه، اذا في شبهه يكون تطرق اشتبه في الرضاعة كم عدة الرضاعة تطرق أرضا، لكن لا يحرم إلا بالضبط.